هنا السائل يسأل يقول هل هذا الكتاب يميل إلى مذهب معين؟ نعم، نحن ذكرنا في البداية في لو حضر معنا اليوم الصباح بأن هذا الكتاب على مذهب الإمام أحمد، بمعنى على الراجح في مذهب الإمام أحمد، وليس هو اختياري وترجيحاتي أو ترجيح المؤلف، وإنما هو ترجيحات القول المعتمد في مذهب الإمام أحمد. هذا لابد أن يكون معلوما لمن حضر درسنا أو يحضر دروسنا. هنا قال فيما يتعلق إذا كان الثوب نجسا حكما لا حقيقة فهل تجوز الصلاة فيه؟ لا تجوز الصلاة فيه، لأنه اشترط في هذا الثياب أن تكون طاهرة أيضا حكما، فلا يصح الطهارة بمثل هذا الثوب. قال ما هو حد التغير؟ حد التغير في هذا أن يحصل التغير، بمعنى إذا خادنت هذه المخالطة لم يظهر فيه أثر فهذا لا يوصف بأنه متغير، إنما التغير بمعنى حصل ظهرت بعض الصفات في لون أو في طعم أو في رائحة فظهرت هذه أحد هذه الصفات، فعند ذلك كان تغيرا، سواء كان التغير بطاهر فيحكم بطهارة الماء أو بنجس فيحكم بنجاسته إن كان كثيرا، أما إن كان قليلا فلا يشترط فيه التغير كما سبقت الإشارة إليه. قال من رأى على ثوبه دم لا يعرف مصدره أثناء الصلاة ماذا يفعل وما حكم الصلاة؟ فهنا الدم وإن كان نجسا في الأصل لكنه يعفى عن يسيره في الثياب ونحوها، ستأتي الإشارة إليه في باب النجاسة كلاما مستقلا، لكن إن كان يسير النقطة ونقطتان ونحوها ليس بفاحش وجده على ثوبه أو على بدنه فإنه يعفى عنه للمشقة، وسيأتي هذا في باب النجاسة إن شاء الله واضحا. ذكرتم في آخر الكتاب وآخر غسلة، نعم نحن أشرنا بما أن هذه الطهارة يشترط حتى يحكم على المكان بأنه طاهر حكما لا بد فيه من سبع غسلات، وستأتي الإشارة في باب إزالة النجاسة أن الطهارة إذا كانت من نجاسة وغيرها في ثوب لا بد حتى يحكم بطهارة هذا الثوب في مكانه لا بد أن تغسل سبع غسلات حتى وإن زالت النجاسة في الغسلة الأولى. طيب إذا كانت الغسلة الأولى زالت النجاسة فالثانية والثالثة والرابعة ماذا يكون حكم هذا الماء؟ قلنا بأنه يكون يحكم بأنه نجس لأنه ماذا؟ كان في محل النجاسة فيحكم بنجاسته. يبقى السابعة إذا انفصلت كما قلنا غير متغيرة فهنا يحكم بطهارتها، لماذا؟ لأنها هي الأخيرة والماء انفصل غير متغير، فمن هنا قيل بطهارته في هذا الباب. هنا فيما يتعلق بلباس الإحرام طبعا كان هذا ليس بابه، يعني تكلم عن القطعة الثالثة التي أحيانا تجعل كالتبان ونحوه، الأولى عدمه، الأولى عدمه، وإن كان ليس يعني لا يدخل لكنه في حكم يعني في حكم التبان، يعني التبان هو السروال القصير، يعني إذا جعل خرقة كما يقال من الأسفل والأعلى ثم كما يقال جعل لها رباط وما شابه ذلك هو أصبح أشبه بالسروال، فهو في الواقع كما يقال الأولى عدمه. فيما يتعلق باتخاذ التحف من ذهب ونحوه هذا الذي قلناه، إذا كان الشيء من الذهب من أوان أو تحف أو نحو من ذلك لا يجوز لا استعمالها ولا اتخاذها للقنية. أخذ الصوف من الحيوان الذي لا يؤكل، نحن أشرنا بأن كل حيوان مأكول يكون طاهرا فيجوز بعد ذلك أخذ صوفه ونحوه، ما عدا ذلك من الحيوانات التي لا تؤكل وهذا كان بابه باب الأطعمة فالحكم فيها أنها نجسة، الذي لا يؤكل يحكم بأنه نجس، فإذا كان نجسا فيكون شعره وجلده وما شابه ذلك كله نجس مثله ما يتعلق بالجس. إذا أصاب الثوب نجاسة قليلة من البول وغسل في الغسالة ونحوه، كما قلنا إذا غسل بالغسالة تنظف لكن يحتاج إلى غسله بالماء، وعلى ما سبقت الإشارة إليه إذا قلنا بأنه لا بد من سبع غسلات فمعنى ذلك أنه لا بد من إفاضة الماء سبع مرات، واحدة وثانية وثالثة إلى سبع مرات حتى يطهر، أو الأولى في ذلك إذا كان ثوبا أو نحوه في مكان نجس يغسل لوحده سبع غسلات بمعنى أن يعصر في ما شابه ذلك بهذا يطهر ثم يدخل بعد ذلك مع بقية الثياب في الغسالة ونحوها، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.